الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع نظرات في ملف المرأة المسلمة، ونتلف سريعا إلى ورقة أخرى من ورقات هذا الملف تحت عنوان المرأة عاملة. كثير من الأخوات المسلمات الطائعات النقيات الطاهرات ينشغلن طيلة عمرهن أو زمنا من حياتهن بالبحث عن وظيفة مرموقة تسعد أهلها وقلبها، وتساعد بها زوجها، وتخدم بها ولدها. وكثير من الأسر يعد الفتيات الصغيرات لهذه المهام التي هي مرتقبة، يعني تتحصل بها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة على تتحصل على منزلة في المجتمع، يعني يشار بها إليها بالبنان، ويكون لها قدر ووزن مرموق في المجتمع، خاصة على نطاق الأسرة أو على نطاق المسجد أو على نطاق الحي أو على نطاق البلد أو على نطاق الأمة والأرض جميعا. فهذا أمر يشغل جميع الفتيات والأخوات والأمهات والبنات والزوجات، هي مسألة العمل، وأن المرأة تمر عليها الساعات الطوال وهي تمل من كثرة انتظار زوجها، وأنها لا عمل لها في بيتها، فتبحث عن وظيفة وتبحث عن عمل تملأ به فراغها وتطمئن بها عقلها وقلبها. هذه مسألة لابد أن يكون لنا فيها نوع إسهام، كيف نساعد المرأة المسلمة على إيجاد وظيفة مرموقة ووظيفة تليق بها وبقيمتها. إذ أننا قد تذكرنا في المرة الماضية أن المرأة عند الله وعند رسوله وعند الذين آمنوا قيمة، المرأة قيمة، فلا بد من وظيفة تليق بهذه القيمة. وعلى قدر قيمة المرأة على قدر وظيفتها، وعلى قدر منزلة المرأة تكون سعادتها. إذا ما حققت المرأة قيمتها في بداية الطريق، وأمعنت النظر في الورقة الأولى في ملفها، وأنها عند الله في كتابه وعند رسوله في سنته وعند المؤمنين في شريعته قيمة، إذا ما حققت هذه القيمة كانت أهلا لهذه الوظائف التي تسعد بها في الدنيا وتسعد بها في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا هملا، ولم يتركنا في الحياة سدى، بل جعلنا سبحانه وتعالى نسير إلى غاية ونسير إلى هدف. ولكي نحقق هذا الهدف ونصل إلى هذه الغاية، أمرنا بوظائف دنيوية وأخروية، حتى لا تكون حياتنا أو حتى لا تكون حياتنا خلوا وفراغا شاغرا ومللا مستمرا متطاولا، فتسعد المرأة بحياتها، ويسعد المسلمون من أهلها بها، فيسعد بها زوجها، ويسعد بها أبناؤها، ويسعد بها أهلها، ويسعد بها من في محيطها الاجتماعي قربوا أو بعدوا على مقتضى الضوابط الشرعية التي أنزل الله عز وجل بها الكتاب. وظيفة الحياة هي تلك العبودية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، بل ما أنزل كتبا وما أرسل الرسل إلا لأجلها، بل ما خلق الجنة والنار إلا لتحقيقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فوظيفة الحياة أن تكون المرأة أمة لله عز وجل، هذه أعلى الوظائف التي لا تنفك عنها المرأة أبدا في جميع مراحل حياتها، بنتا كانت أو زوجة، أما كانت أو أختا، قريبة كانت أو بعيدة، ذات زوج أو أي من لا زوج لها، متزوجة أو مطلقة أو أرملة، على أي وضع كانت لا تنفك عن هذه الوظيفة أبدا. وإذا ما عطلت هذه الوظيفة واستقالت المرأة منها، أنزلت نفسها منزلة دنيئة وضيعة حقيرة. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. كل هؤلاء تخلوا عن وظائفهم. كثير من الجن والإنس ممن كلفوا بهذه الوظيفة تخلوا عنها فصاروا في منزلة كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. فمن استقالت من وظيفتها ومن عبوديتها لربها سبحانه وتعالى ومن قيامها بأمر دينها وانحرفت عن كونها عاملة فصارت عاطلة باطلة هذه أودت نفسها إلى الحضيض الأسفل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. وظيفة القلب الفقه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن عطل القلب عن هذا العمل صار القلب عاطلا باطلا. ولهم أعين لا يبصرون بها لا ينظرون في آيات الله عز وجل ولا ينظرون في سنن الله الكونية ولا في آيات الله المقروءة المرئية لا ينظرون إلى ما أوجب الله عز وجل عليهم. عطلوا أعينهم عن وظيفتها. ولهم آذان لا يسمعون بها لا يسمعون بها ذلك الحق المبين الذي أنزله الله على قلب سيد المرسلين ليكون للعالمين نذيرا. فصارت هذه الأرواح أشباحا لا أرواح فيها وصارت هذه الأجسام جثثا متحركة موتى في صور أحياء قبور في مسلاخ آدميين وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وهنا يأتي نذير من الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قد تكون المرأة عاملة وقد يكون الرجل عاملا قد يكون الزوج عاملا وقد تكون الزوجة عاملة ولكن نتيجة هذا العمل الخسران المبين. يعملون ويظنون أنهم يحسنون صنعا لكنهم عند الله من الخاسرين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الوظيفة وظيفة العمر عبودية الله عز وجل صلاحيتها الزمنية وجدولها الزمني هي عمر الإنسان منذ بلغ إلى أن يلقى الله عز وجل ميتا ثم يبعث يوم القيامة من بين الموتى فيلقى جزاء ذلك العمل ويأخذ أجر ما كان يكدح له وينصب من أجله. مر الحسن البصري رحمه الله تعالى على رجل من الناس قد أسند ظهره إلى جدار فقال يا عم كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ فقال 60 سنة. قال 60 سنة؟ منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تبلغ قربت أوي منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله منذ 20 سنة 30 سنة 18 سنة 100 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تبلغ خلاص قربت. عمرك شفت حد ماشي مشوار 18 19 20 30 40 50 60 70 سنة ماشي ده أكيد هيقرب مشوار انتهى يوشك أن تبلغ. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الحسن تعرف معناه؟ قال نعم علمت أنني لله عبد وأنني إلى الله راجع. قال الحسن من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف يعني بين يدي الله غدا. من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول ومن علم أنه مسؤول فليعد للمسألة جوابا. ما جوابك أيتها المرأة العاطلة غير العاملة إذا ما سألك الله عز وجل غدا بين يديه حيث لا أنيس ولا جليس ولا أبا ولا أم ولا مال ولا أصحاب ولا أخوات ولا أهل ولا عشيرة. ماذا عملت فيما علمت؟ ألم تسمعي هذه الآيات؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا جئت بين يدي الساعة الآن عاطلة باطلة شاغرة خالية من كل معاني الخير؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبودية وظيفة الحياة. لكن هناك مفهوم مربوط لدى كثير من الناس ممن انشغلنا بمعاني أرضية ترابية طينية في البحث عن عمل أو وظيفة. أول لما نقول المرأة العاملة على طول ينصرف ذهن الكثيرات منهن إلى الوظيفة الأرضية وإلى الأعمال الترابية وإلى الهمم الدونية. لا، المرأة العاملة في منظور الكتاب والسنة تحمل تبعة كثيرة أو كبيرة شديدة، تحمل ثقلا أنزله الله عز وجل على كاهل نبينا صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأنت شايلة شيلة كبيرة أوي، شيلة العبودية لله سبحانه وتعالى والقيام بأمر الله أعظم حمل في حياة الإنسان، وأعجب عمل وأعجب مشروع وأضخم أمل يسير إليه العاقل من المسلمين والمسلمات. فهذه التي عاشت حياتها باطلة عاطلة غير نشطة ولا عاملة، كيف تلقى الله غدا؟ إذا ما سألها الله عز وجل عن وظيفتها التي خلقها الله عز وجل من أجلها. نضرب مثل بسيط جدا جدا في حياتنا المنزلية الحياتية، عندنا أدوات منزلية، فرش وأدوات طهي وأدوات أكل وشرب وشبابيك وأبواب ومراوح وغسالات إلى آخر هذه الأشياء. فردي مثلا أنت داخلة كده المطبخ يوم تفتح الفريزر تحط الأكل في الفريزر، وبعدين قفلتي بيت آخر النهار تفتح الأكل لقيت الأكل ده بيغلي سخن جدا، مراحين الفريزر الأصل إنه يعمل إيه؟ إنه يبرد الأكل يجمد الأكل. لا، ده حتى ما سابوش زي ما هو درجة حرارته، ده شغل بالموضوع خالص، خلى الأكل يغلي. انت عامله حاجات عايزه تحافظي عليها برده، فجاه بتطلعي كده وتفتحي الثلاجه لقيت الحاجه دي بتغلي غليان، تفور دقائق وتفسد، لان لم تكن قد فسدت داخل هذا الايه؟ داخل هذا الفريزر، يعني خلاص الباب الفاصل في الثلاجه ده فسد الاكل وتلف الاكل، تصلح الثلاجه ما بتصلحش. هل سنحتفظ بها كثلاجه في مطبخنا؟ السؤال للاخوات الفضليات. دخلت لقيت الثلاجه بتسخن الاكل، بدل ما اخرج على الاكل من التغير ويبقى مدة صلاحيته مدة أطول، بقى الأكل يتلف في أقصر وقت، وتصلحيها ما بتتصلحش، وتجيبي بتوع الصيانة وتجيبي صاحب محل التلاجات اللي جنبيكوا وتتصلي بكل إنسان يعرف يعمل أي حاجة، مفيش تقدم. هل بعد هذا الموقف من هذه الآلة ومن هذه الوسيلة المنزلية وهذا النتائج العكسية التي تحصل منها لسه برضه هتحتفظي بيها في المطبخ تلاجة وتشغل حي طول بعرض بارتفاع في المكان ده، ولا بسرعة جدا هنتخلص منها فورا؟ بسرعة جدا نتخلص منها فورا. ليه؟ لأن عدمها بقى أحسن من وجودها. فأي إنسان في الدنيا رجلا كان أو امرأة عطل عن عمله بل عكس ما أمر به، عدم أحسن من وجوده. فأي إنسان رجلا كان أو امرأة عطل عن عمله الذي خلقه الله عز وجل له، عطل عن وظيفته التي أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض من أجلها، فعدمه خير من وجوده. يبقى احنا هنا لابد ان احنا ندور ان تكون المراه بعد ان تكون قيمه لابد ان تكون عامله. ولكن ما هذا العمل الذي تطالب به المراه؟ هذا العمل على قسمين: عمل دنيوي من كسب المعاش ومن مساعده الزوج ومن كفايه النفس مساله الناس، وبدلا عن ان تلوح فتتكفف الناس اعطوها او منعوها، عمل اخروي. نحن لا نحرم الاعمال الدنيويه ولا نحرم كسب المرأة من أبواب الحلال، ولكن ما هي ضوابط هذا الأمر؟ هل أذن الله عز وجل لنا في ذلك؟ أي حاجة عاوزة تعمليها؟ وأي مشروع عاوزة تقبل عليه؟ أي حركة أو سكنة؟ نعمل ولا ما نعملش؟ أتكلم ولا أسكت؟ أرد ولا أقول لا؟ طيب أتحرك ولا أقف؟ أنام ولا أموت ولا أحيا؟ لابد إن أنا أسأل ربنا الذي خلقني والذي أعطاني هذه القيمة والذي جعل لي هذا القدر، ما حكمه في هذا الأمر؟ هل نتصور أن حالة من حالات الإنسان في الحياة، في الممات، في العمل، في الكسل، في اليقظة، في المنام، في الشباب، في الهرم، في الصغر، في الكبر، في الصحة، في المضر، في المرض، في المرض، في الحضر، في السفر، هل يتصور حالة من حالات الإنسان شاغرة عن حكم من أحكام الله عز وجل فليس فيها حكم لله تعالى؟ في حالة من حالات الإنسان بعيدة عن مظل شريعة رب العالمين، ربنا ملوش فيها حكم؟ في ولا مفيش؟ في ولا مفيش؟ مفيش. من ساعة يولد بل من قبل ذلك، من ساعة ما يكون نطفة في رحم الأم وله أحكام من أحكام رب العالمين تتعلق به، وبعد أن يصور جثة بين الدود والتراب له أحكام من أحكام رب العالمين تتعلق به. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يأمر وينهى كيف شاء، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وانا اول المسلمين. فعشان نبقى من المسلمين كما اراد الله عز وجل رب العالمين سبحانه وتعالى، لابد ان نوظف هذه الساعات واللحظات والدقائق والانفاس في طاعه الله عز وجل، في عمل دؤوب. منذ ان خاطبنا الله عز وجل بخطاب الشرح وقد بلغنا وكلفنا وجرى علينا قلم التكليف الى ان نلقى الله عز وجل يوم القيامه غدا، لابد ان نعمر هذه الاوقات وهذه الدقائق والساعات وهذه الانفاس واللحظات بطاعه رب الارض والسماوات. يبقى ما تتصوريش ابدا يا اختي المسلمه ان في وقت من الاوقات انت بعيد عن حكم الله سبحانه وتعالى. لا امر ولا نهي. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ سبحانه وتعالى ربنا قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. فإذا ما علمنا أن حياتنا هي محط ذلك العمل، وأن العمر منذ أن صار الإنسان نطفة في رحم الأم إلى أن يلقى الله ميتا ثم بعد الموت مبعوثا بين يدي الله تعالى، لابد أن يعلم أنه تحت مظلة شرع الله بأوامر ونواهي تتعلق به إما تكليفا وإما لمصلحته قبل تكليفه وبعد موته في حال صحته وفي حال مرضه، فلا بد أن يبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى وكيف أقوم بواجبي حتى لا أطرد من هذه الوظيفة وحتى لا أحرم من هذا الفضل. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هننطرد، هننكرش، هننفصل، هيلغى وقت وعقد العمل فورا إن لم نقم به على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وظيفة الحياة في الدنيا للمرأة عمل مباح أذن الله عز وجل فيه ورخص فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، وتضافرت على ذلك أدلة القرآن والسنة. قد تكون المرأة محتاجة للكسب والسعي، ومن أمره الله عز وجل بكفافها ورزقها وكسبها من الزوج أو الولد أو الأب أو الأخ يعني لا تكفي نفقته أن يؤدي حقوقها وأن تكتفي بحاجتها، فتلتجئ المرأة أحيانا إلى العمل بنفسها. فهل يجوز للمرأة أن تعمل؟ نعم، ولكن هناك ضوابط تلخصها لنا أو يلخصها لنا مشهد من مشاهد سورة القصص. حينما خرج نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم مهاجرا الى ربه عز وجل وفارا بدينه من طغيان فرعون وقومه، بلغ ذلك المبلغ في ارض فلسطين في قوم مدين. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسكون، ووجد من دونهم امراتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال: رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت: ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. هذا مشهد من مشاهد سوره القصص يبين لنا حكما من الاحكام الشرعيه التي تتعلق بالمراه المسلمه. هل لها ان تعمل اذا اتجهت الى العمل؟ نعم. وما شروط هذا العمل؟ انظر في ذلك المشهد تستخلص هذه الشروط. قالتا: لا نسقي. اذا ما قصدهن من الاجتماع او المجيء الى البلوغ او البلوغ الى هذا البئر لسقي الغنم؟ اذا سقي الغنم من جمله الاعمال المباحه. اتجهت المراه الى العمل حيث قالت: وابونا الذي فرض الله عليه السعي علينا وكفايتنا كبير. رق عظمه وشاب شعره وانحنى ظهره ولا طاقة له بالكسب ليكفينا، فاضطررنا أو التجأنا إلى الخروج لنسعى بعمل مباح. يبقى التجأت المرأة لفقر وعدم وجود القين عليها ممن يكفونها مهنتها، فخرجت إلى عمل مباح لا نسبي حتى يصدر الرعاء. وشرط من شروط عمل المرأة ألا يشتمل على اختلاط الرجال بالنساء، لقولهن: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. دول رجاله اصحاب غنم اصحاب ابل وكيسوا من البيت. لو احنا اتزحمنا وقفنا على طابور العيش، ها يمس الرجل نقع في الحرام لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لا يختلط الرجل بالمرأة ولا يرفع هذه الشعارات البليدة كتف الفتى يلامسه كتف الفتاة. لا، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات لأطهر دين عرفته البشرية، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. ده مع مين؟ مع الصحابة، مع أبر هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا وأكثرها عملا لخدمة دين الله سبحانه وتعالى، وأكثرهم استقامة على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرجال من بشر غير من الستات حتى في الصلاة خلف رسول الله في مسجد رسول الله في زمن الجيل الأول من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، لا يقترب رجل من المرأة إلا فيما أحله الله عز وجل له. أما إن تمادى الأمر إلى الخلوة وزميته في المكتب فيقع فيها حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. رجل وإن كان عمر بن الخطاب، رجل وإن كان أبا بكر الصديق، مع امرأة وإن كانت حفصة بنت عمر، عائشة بنت أبي بكر، وإن كانت من كانت. هذا الخطاب يخاطب به المسلمون من لدن أصحاب النبي إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة مما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأن محمد رسول الله. فكلنا مخاطبون بهذا الكلام. فهل ترى هل كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب قلوب مريضة أو نفوس شهوانية مسعورة؟ أو أنهم أصحاب نظرة أرضية دونية ترابية؟ حشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل كانوا كما ذكرت لكم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق هذه الأمة علما، أقل هذه الأمة تكلفا. ومع ذلك قال لهم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم منها، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لقربها من النساء في المسجد، في صلاة الفريضة، في الجماعة، في مسجد النبي خلف إمامة رسول الله صحابة. وشر صفوف النساء أولها، إنها قريبة من الرجال، وخيرها آخرها. قال تعالى: نسقي حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير، ولما جئت تطلب منه طلب فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يعني ايه على استحياء؟ تحافظ على أدبها ووقارها. مش احنا أصحاب وزمايل في الشغل، ده زي بابي، ده زي أخويا الصغير، ده زي والدتي، ده زي أختي، ده أنا اللي مربيها. كل هذا كلام ضلال مبين، ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. جاءته إحداهما إن اضطرت الخروج تخرج على استحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء تتلفع وتتدثر بدثار الوقار والهيبة والعفة والحشمة والديانة والستر والحجاب. قال بعض المفسرين: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء منتخبة. ده في شريعة موسى عليه السلام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء منتخبة. هو ده حياء المرأة، هو ده حياء المرأة، بغض النظر واجب ولا مستحب، هو ده حياء المرأة. تمام؟ وفي زمن الفتنة وكثرة الفساد وفشو الفساق لا يوجد النزاع ولا يجد الخلاف بين أهل العلم على وجوب النقاب. النقاب ده هم بيتكلموا في زمن الأمن وزمن الستر وزمن الديانة، هو سلطان الشرع. بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول مستحب، ماشي، في الزمن ده الخلاف مقبول. أما إذا عم الفساد وكثر الفساق فقد اتفقت كلمة أئمة فقهاء الإسلام على وجوب ستر المرأة لوجهها وكفيها. هنا مفيش خلاف. وأبئس به من زمن، نسأل الله عز وجل أن يجيزنا منه على خير وطاعة. نقول دلوقتي إن إحنا في زمن، لا يا جماعة، الأمر مستفيد والناس تقدمت وتطورت والشهوات رشدت والناس تعلموا المسائل بقت كويسة. زمن الاستقرار الأمني والاستقرار العقلي والفطري والاجتماعي في زمن حديثة العتبة. أنا لا أنسى هذه الحديثة أبدا ما حييت. حديثة فتاة العتبة في القاهرة الكبرى في ميدان أتوبيس، وتغتصب إحدى فتيات المسلمين على مرأى ومسمع من جمهور الحاضرين في عز الضوء، وتنابون عليها الفحشة واحد بعد الثاني، ومرفعين الناس بالسلاح في وسط القاهرة الكبرى، بلد في وقت تعدادها السكاني قد دولة من الدول، أضعاف الأمارات. الدول الخليج العربي مثلا تجد تعداد السكان 3 4 5 مليون للدول الزاحمة، يعني ما يجوش ربع سكان القاهرة. فعلى مرأة ونسمع من سكان القاهرة في عصر الأمن والأمان تغتصب النساء في الشوارع، في الشوارع. واحنا نيجي نتكلم نقول لا اصل الكلام ده لما ايه تعم الفتنه ويكثر الفساق. لسه ما كثروش الفساق والله. الرجل الان اللي عنده غيره ودينانه وامانه ما يامن ابدا على زوجته انها تنزل من اسانسير من الدور العاشر للارض لوحدها. الامر اثار انا ده مضيق على ناس واسعه. الامر فعلا يحتاج الف حساب لخروج المراه من بيتها، وهذا لغيرتنا على منزله المراه، لان المراه قيمه، المراه شيء غالي ثمين جدا. اما نساء الكافرات او نساء الكفار فلا قيمه لها ولا وزن لها ولا قيمه للرباط الاسري اصلا. لا لها قيمه بنت ولا لها قيمه ام ولا لها قيمه زوجه ولا لها قيمه اخت ولا لها قيمه عامله ولا عاطله. فعادي جدا ان هم تلقوا النساء مع الرجال هكذا كالحيوانات، لانهم لا قيمه لهم. ربنا قال اولئك كالانعام بل هم اضل، دول عاطلين لا عاملين. هؤلاء مفرغون عن كل معاني العمل دنياهم واخراوي، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فلا نتاسى لهؤلاء الا اسوه في الشر. وظيفه المراه ماذون فيها شرعا مرخص فيها شرعا عند الحاجه التي لا تندفع الا بالعمل، ويكون العمل مباحا لا اجتماع فيه بين الرجال والنساء والخلطة المحرمة، وأن تخرج المرأة في حجابها وسترها وحيائها وعفافها، وإن كان لابد من انتقال في سفر فإما مع محرم وإما فالزمي بيتك، وإما فالزمي بيتك. نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأمهات المؤمنين عندما حججنا معه قال هذه ثم ظهور الحصر. محتاج ترجمة كده. هذه إشارة إلى الحجة التي حججناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي دي بس، لا عمرة نافلة ولا حج نافلة، ما تطلعيش من بيتك تاني خالص. هذه ثم ظهور الحصر، الزمي ظهر حصيرة في البيت، زي ما تطلعش. وقرنا في بيوتكن. أما من لخصوا قدر المرأة ولم يكن للمرأة عندهم قيمة أصلاً، فأخذوا يزينون لها ويزخرفون لها بالقول وأنصار المرأة والمدافعين عن حقوق المرأة والمرأة والمرأة العاملة والمرأة عنصر فعال وعنصر مشي في المجتمع، وكيف نعطل نصف طاقات المجتمع. هذا كله زخرف بالقول وتزيين للباطل وإخراج للباطل في صوب الحقيقة. وما هو من الحقيقة في شيء؟ المرأة التي تترك وظيفة حياتها التي من أجلها خلقها ربها سبحانه وتعالى، فلا تلتزم بأمر ولا تجتنب نهيا ولا تقيم سنة ولا تحارب بدعة ولا تلتزم طاعة ولا تترك معصية، هذه امرأة عاطلة بكل معاني العطل. أما المرأة العاملة فهي التي وإن خرجت إلى العمل الدنيوي إنما تلتزم أمر ربها سبحانه وتعالى. أما عمل الآخرة، وما أدراك ما عمل الآخرة؟ إنها وظيفة الأبرار والأطهار، وظيفة المسلمات المؤمنات النقيات الطاهرات الفضليات. هنا العمل وهنا التجارة التي تنجينا من عذاب أليم. هل أدلكم على تجارة؟ إيه رأيكم في المشروع الاستثماري ده؟ الأخت اللي قاعدة في البيت زهقانة وتعبانة وملي، جوزها بيطلع من شغل يروح شغل وبيجي من الشغل تعبان، وإذا جه شوية مشاكل الدنيا والأولاد والبيت والمرض والدواء والأكل والشرب والجيران والنفقة والتليفون، وبعدين هتفرغ لحياتي؟ لا تتفرغي، هذه الحياة ميدان العمل. الفراغ في الآخرة، الفراغ في الآخرة. كانت بعض الأمهات أو الصالحات القانتات من الأوائل إذا ما قامت بإعداد الطعام لزوجها تنشغل من حين ما تجمع الطعام إلى الآنية، أول ما تحط الأكل في الحلة بتاعتها تحطه على النار، تأخذ في ورد وفي وظيفة من وظائف الآخرة الاستغفار. طب واحنا يعني محتاجين الاستغفار ده قوي؟ محتاجينه جدا، محتاجين الاستغفار ده جدا جدا، ودي وظيفة وهنشتغل بقى. احنا بنقول مرأة عاملة اخواتي، اكتبوا ده برنامج العمل من هنا لحد مغرب الليله القادمه ان شاء الله رجعنا. تبدا ناخد ورد العمل بتاعنا الاستغفار. سئل الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى سؤال لطيف جدا، فقيل له يا امام ايهما خير للعبد، التسبيح ام الاستغفار؟ احنا ناس بنحب نعمل شغل كبير قوي مع ربنا سبحانه وتعالى، بتوع صفقات استثماريه كبرى جدا، بنشتغل بالمليارات بل بالتريليونات، احنا عايزين نشتغل شغل غالي جدا مع ربنا، بس رشح لنا عمل وجه لنا سلطه من الصدقات. ايهما خير للعبد؟ وللمراه ايضا التسبيح ام الاستغفار؟ فقال رحمه الله: ان الثوب الوسخ احوج الى الصابون منه الى البخور. ان الثوب الوسخ احوج الى الصابون منه الى البخور. ده بيبقى عندنا هبه وسخه، غيار، قميص مثلا، ولا مبطنه، ولا اي حاجه، ولا اخمار، ولا جنباب، وبعدين وسخ. التصرف معايا يكون ايه؟ نجيب ازازه البخار نحطها عليه؟ ها؟ ولا نجيب بقى نولع حواليه شويه بخور كده ونقعد نريحه ونبخره؟ ايه الحل؟ الغسل بايه؟ بصابون ومنظفات ومسحوق غسيل وحاجات من كده، مواد كاويه. تمام؟ ايهما خير للعبد؟ التسبيح ام الاستغفار؟ قال: ان الثوب الوسخ احوج الى الصابون منه الى البخور. وثيابنا الوسخه بالذنوب والمعاصي احوج الى الاستغفار منها الى التسبيح. يبقى هي حطت الاكل في المعون بتاعها في الحله، وبعدين ولعت البوتاجاز بتاعها ولا حطته في الفرن وقعدت تغسل بقى، عندها دور غسيل بقى. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لحد ما تكون خلص طبيخ، تكون خلص الغسيل. شفت واحده بتعمل حاجتين دول مع بعض؟ امراه عامله بتطبخ وبتغسل في نفس الوقت، بتطبخ لجوزها وتقوم بامر زوجها او على رعايه اولادها، وتغسل قلبها من ذنوبها واوساخها وادرانها، فترضي عنها ربها سبحانه وتعالى. كانت لما تعمل الاكل تروح جالسه الاكل وحاطاه لجوزها تقول: كل يا سيدي. فوالله ما انضجه الا حر التسبيح. مش البوتاجاز ولا في الفرن، دي حراره التسبيح هي اللي سوت الاكل. كل يا سيدي فوالله ما انضجه الا حر التسبيح. فدي وظيفه بقى، وظيفه من وظائف الاخره، الاستغفار في كل وقت. وافضل اوقات الاستغفار والمستغفرين بالاسحار. قلقت بالليل الان، شهر قرب مش عارفين هندفع ايجار الشقه ولا لا، ولا صاحب العقار هيحرقنا ومكسور الشهر اللي فات واللي قبليه برضه، وممكن مره على مره ننطلق من هنا. طب مصاريف المدارس، طيب كشف العلاج، طب ده احنا دلوقتي عندنا روشته مصروفها قد كده، طب اروح فين دلوقتي؟ طب الديون اللي علينا، طب قسط الحاجات اللي انا لسه ما سددتهاش، الان مش جاي لك نوم. فقمت من النوم في عز الليل، زوجك نايم عشان عنده الصبح شغل، وانت احنا مش عارف تعمل ايه، خدت الشقه رايحه جايه. طب اتصل بحد اكلمه في التليفون؟ لا مش هينفع، صاحي من الساعه 2 بالليل. عندك رب العالمين سبحانه وتعالى الحي الذي لا ينام. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. قوم حل المشكلة مع ربنا، أرضيها على ربنا، توضي، صلي ركعتين وحط دماغك في الأرض. يا رب أنا في مشكلة، إحنا مجنونين يا رب، جوزي تعبان يا رب، علينا أقساط يا رب، الولاد تعبانين يا رب، مصاريف المدارس يا رب، إيجار الشقة يا رب، أروح فين يا رب؟ كلمني. هيقول لك لا، إن الله حي كريم يستحي من عبيه وأمته كذلك إذا رفع إليه يديه يردهما صفرا خائبتين. والمستغفرين بالأسحار، صليت ركعتين في جوف الليل الآخر، وهذا أسمع ما يكون من الدعاء لله عز وجل، أغلى أوقات إجابة الدعاء في عز الليل. بدل ما تقوم تدوري على حبايب مهدئ، ولا تقومي تعملي مش عارف كده تاكليه ولا تشربيه، ولا صحي جوزك تعكنيه وتعطليه عن الشغل الصبح، خليه نايم. العيد يصحى صلاه الفجر وانت مع ربنا سبحانه وتعالى، استغفري الله سبحانه وتعالى. لان ما اصابنا من دين وضنك وشقاء ومرض انما هو بسبب ذلك الوسخ الذي اهملنا غسله بالاستغفار بالليل والنهار. والمستغفرين بالاسحار، والمستغفرين بالاسحار، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اعمال عظيمه جدا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. جزء بيطلب علم وبيحضر حلقات وبيحضر كتب وبيحاضر في الله سبحانه وتعالى وبيقول خطب وبيعمل بالمعروف وبينهى عن المنكر وبينفق على المساكين وبيسعى للارمله وبالسبيل وبيعمل كل حاجه، وانت قاعده في البيت مش لاقي شغل، عندك ملفات ووظائف شاغره من غير اي شروط، ولا هتخرجي من بيتك ولا هتستشعري ملل ولا هتزهقي ابدا. صحيفه طويله عريضه عايزه تتملأ بالاعمال عشان يذكر بها الميزان. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله ثم استغفر الله، استغفر الله ثم استغفر الله. طوبى لمن وجد وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الاستغفار ده بتاع الازمات. اصعب ازمه تمر في حياتك استغفر الله سبحانه وتعالى. جاء رجل الى الحسن البصري وقال يا امام اصابني دين. قال استغفر الله. فمضى. جاءه اخر قال يا امام اصابني مرض اقعدني. قال استغفر الله. وجاءه اخر يا امام عقمت المراه فانها لا تلد وانا اشتهي الولد. قال استغفر الله. وجاء اخر قال الارض لا تنبت والسماء لا تمطر. قال استغفر الله. فساله بعض اصحابه مالك كلما جاءك رجل يشكي شكوى تقول استغفر الله. قال اما قرات قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. استغفروا ربكم استغفروا ربكم صعبه دي. استغفروا ربكم انه كان غفارا يقبل المغفره. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر الله عز وجل ذنبه وان كان قد فر من الزحف. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني انك ما استغفرتني لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. سهل جدا. سهل جدا ان انت تنافسي زوجك في كل اعمال الطاعات وانت في مطبخك وانت مشغوله بابنك اللي تعبان وسخن وانت مشغوله بمطبخك وبفرشتك وببيتك وباولادك. المشكله كلها انما اوتينا من قبل الفراغ. القلب موطن سكنى محبه الرب عز وجل. فاذا فرغ القلب من محبه الله والانشغال بذكره واللهج بمناجاته احتله الشيطان فجلس فيه وباض فيه وفرخ. تيجي تدور في قلبك تلاقي جوه ابليس قاعد مربع جوه. والشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا. لو كان ربنا في القلب سبحانه وتعالى بالمحبه والايمان والاستقامه على طريق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ما كانش بقى فيه الشيطان مسكن. ما كنتش هتقوم بالليل والنهار مشغوله بالدين، مشغوله بالشقه، عايزه اغير الشقه، عايزه نسكن في الحته الفلانيه، عايزه ناكل كذا، عايزه نعمل. مش هتفكري في الحاجات دي؟ انت ما انتش فاضيه للكلام ده. رجل دخل عند بعض السلف فشاف شقه البيت بتاعه فاضي خالص. لا صالون ولا فوتين ولا انتريه ولا حتى قاعد عربي ولا مكتبه بالخشب الارو والسند ولا فراش بالصوره الفلانيه ولا ستاير استوديو ولا غير استوديو ولا ستاير على النظام الجديد ولا القديم. البيت حيطان سقف ارض وصاحبنا بس. فعمال يقلب نظره كده في البيت يقول مالي لا ارى في بيتك اثاثا ولا فراشا فين الحاجه بتاعتك؟ فقال ان لنا بيتا هو افضل من هذا. كلما اشتهينا شيئا من المتاع والفراش ارسلناه اليه. طب ما تقول لي الحته ده. قال له انا لسه ما سكنتوش انا يعني لسه بسدد في تمن اولا وبعدين بسيبه في الاخر قصري في الجنه. كل ما اشتهى فراشا يسال هو المتر من الموكيتي ده بكام؟ يقولوا له ده غالي ده المتر ب 300 جنيه متر واحد. اه متر واحد. طب يعني الواحد مثلا لو عايز مثلا 100 متر والله 300 في 100 ب 30000 مش كده؟ خلاص يا رب انا عايز 300 متر من ده في القصر بتاع الجنه وال 300000 جنيه في سبيل الله سبحانه وتعالى. خلاص اشترى الموكيتي. النجفه دي بكام؟ دي تعمل لها بتاع 2000 جنيه. طب كويس 2000 جنيه.